بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون قراءة العلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، ومع المجلس 38 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالص لوجهه الكريم، وأن يرفعنا به الدرجات ويرزقنا برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم آمين. ونبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل بصفحة 494. كنا نتكلم عن في باب الوقف والابتداء، وذكرنا تعريف الإمام الجزري، لباب الوقف للوقف، وملخص الكلام أن الوقف هو قطع القراءة بنية الاستئناف بزمن عادة يكون أكبر من السكت، والسكت يكون قطع القراءة أيضا بنية الاستئناف في زمن لا يتنفس فيه عادة، والقاطع القراءة تكون بنية الوقف أو الانتهاء عن القراءة. كنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله عز وجل، وقال أبو حاتم: من لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن. وقال أبو حاتم: من لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن. لم يعلم القرآن، لأن كما قلنا قبل ذلك أن قراءة الإنسان الوقف والابتداء وكذا يعني دليل أو عنوان على مدى فهمه للقرآن ومدى فهمه لمعاني القرآن الكريم. وقدموا الوقف على الابتدائي وإن كان مؤخرا عنه في الرتبة، لأن الإنسان أول أصلا بيبدأ القراءة، دي معنى كلامه مؤخر عنه في الرتبة. أنت أول ما تيجي تبدأ اسمه ابتداء، أول ما تيجي تبدأ القراءة اسمه ابتداء، والوقف يأتي بعده. فلذلك قال: ومؤخرا عنه في الرتبة، لأن كلامهم في الوقف. ده المجلس رقم ده 38 يا شيخ أحمد، مجلس رقم 38. لأن كلامهم في الوقف الناشئ عن الوصل، لأن كلامهم في الوقف الناشئ عن وصل القراءة، يعني غير متعلق بالابتداء في الأول. يبقى هو أنت أصلا مستمر في القراءة ثم وقفت، يبقى هيعتبر هنا الوقف الأول ثم استئناف القراءة اللي هي الابتداء بعده، يعتبر رقم اثنين. والابتداء الناشئ عن الوقف، هكذا قال. قال: لأن كلامهم في الوقف الناشئ عن الوصل، والابتداء الناشئ عن الوقف وهو بعده. وأما الابتداء الحقيقي فسابق على الوقف الحقيقي، فلا كلام فيهما، إذ لا يكونان إلا كاملين كأول السورة والخطبة والقصيدة وأواخرها. أول السورة بداية حقيقية، آخر السورة وقف حقيقي، ده مفهومش كلام لأن مفهوش خلاف. قال: ثم إن كلا من أئمة الوقف قسمه بحسب ما سنح له، والذي أعتمده من ذلك وأقول به أن اللفظ إما أن يتم أولا، إما أن يتم أو لا، اللفظ إما أن يتم أو لا. الثاني الناقص، وقد يسمى قبيحا. يعني هو القسطلاني هنا قسم الوقف إلى قسمين فقط، إلى قسمين، وهو لاحظ أن نشوف كلامه الآخر يبدو أن هو يعتبر الوقف التام والكافي والحسن على درجة واحدة. قال: نحو الوقف على بسم ورب، طيب احنا ايه هو الوقف عموما؟ كما قلنا الوقف بينقسم الى اضطراري، هذا لا كلام فيه، هذا لا كلام فيه. الوقف اضطراري شيء يعرض للإنسان أثناء القراءة. فعند الوقف الاضطراري لو وقف على كلام بيتم تام المعنى، وقف تام أو كافي أو حسن، له أن يبتدئ بما بعد. إما أن وقف على كلام لا يتم فله أن يأتي بكلمة قبلها بحيث أن يتم المعنى. وقف اختباري اضطراري واختباري، الاختباري هذا توقف الطالب عند أي كلمة، توقف الطالب عند أي كلمة. ليه؟ لتمتحنه، تمتحنه في الرسم، تمتحنه في المعنى، في المعنى، في الوصل والفصل، في التاءات وهكذا. ترى يعني ترى هل الطالب منتبه لرسم المصحف أم لا. وقف اختياري، وهذا الذي عليه المعول في هذا الباب، الوقف الاختياري أي أن الطالب، أي أن القارئ يقف عليه بمحض إرادته، وهو الذي يدل على مدى فهم القارئ لمعاني القرآن أو لكلمات القرآن. فالوقف الاختباري، الوقف الاختياري قسمه العلماء إلى قسمين كما هو هنا، قسم جائز قسم غير جائز، قسم جائز وقسم غير جائز. الغير جائز اللي هو القبيح، الغير جائز اللي هو القبيح اللي هو فصل المستثنى عن المستثنى عنه، أو الصفة عن الموصوف، أو النعت عن المنعوت وهكذا. أما الوقف الجائز فنقسمه إلى، تفضل تفضل. أما الوقف الجائز فنقسمه إلى وقف تام، تام وهو الذي، وهو الوقف على كلمة غير متعلقة بما بعدها لفظا ولا معنى، غير متعلقة بما بعدها لفظا ولا معنى. والتعلق اللفظي اللي هو التعلق الإعرابي، التعلق اللفظي اللي هو التعلق من ناحية الإعراب، من ناحية الإعراب. أما التعلق المعنوي اللي هو تمام، كلام متمم لمعنى، كلام متمم للمعنى، ده التعلق اللفظي، ده التعلق اللفظي والتعلق المعنوي، ده الوقف التام. أما الوقف التافي، الوقف الكافي، الوقف الكافي اللي هو الوقف على كلمة متعلقة بما قبلها بما بعدها، توقف على كلمة متعلقة بما بعدها لافت عنها. قلنا الوقف التام متعلق بما غير متعلق بما بعده لفظا ولا معنى. أما الوقف الكافي اللي هو متعلق بما بعده معنى لا لفظا، متعلق بما بعده معنى لا لفظا. والوقف الحسن متعلق بما بعده لفظا ومعنى، ده الوقف الجائز. طيب قال رحمه الله عز وجل: والأول إما أن يستغنى عن تليه أو لا، والثاني إما أن يتعلق به من جهة المعنى فالكافي. قال هو قسم من أول كلامه، قال أن اللفظ إما أن يتم أو لا، اللفظ إما أن يتم أو لا. فقال والأول إما أن يستغني عن تاليه، يستغني عن الكلمة التي بعدها، يعني لما أنا وقفت على كلمة فهذه الكلمة اللي أنا وقفت عليها تستغني استغنى عن الكلمة التي بعدها، وده بنقول عليه، بنقول على الوقف اللي هو، اللي هو غير متعلق بما بعده لفظا ومعنى. أولى، أولى، كلمة أولى دي معناها إيه؟ معناها متعلق، إما متعلق لفظا أو متعلق معنى، تمام كده. والثاني والثاني المقصود بإيه؟ الناقص، اللي هو قال قبل منه الثاني اللي هو الناقص وقد يسمى قبيحا. قال والثاني إما يتعلق به من جهة المعنى فالكافي، أو من جهة اللفظ فالحسن. الكلام ده واضح؟ قلنا تام، التام غير متعلق بما بعده لفظا ولا معنى، وعرفنا التعلق اللفظي اللي هو تعلق الإعراب، والتعلق المعنى اللي هو تعلق بما يتم الكلام من ناحية المعنى. والكافي، وقف الكافي متعلق بما بعده معنى ولا لفظا، والوقف الحسن متعلق بما بعده لفظا ومعنى. الوقف التام غالبا بيكون نهاية القصص، نهاية القصص زي مثلا كلمة إيه؟ أولئك هم المفلحون، دي نهاية قصص المؤمنين. أتت الآيتين اللي بعدهم قصة الكافرين، ثم الآيات اللي بعد الكافرين قصص المنافقين، وهكذا. دي بنسميه وقف تام، لأن خلاص غير متعلق بما بعده لفظا ولا معنى. أما الوقف الكافي قلنا متعلق بما بعده معنى، بما متعلق بما بعده معنى، معنى فقط، لكن تم في اللفظ، تم في اللفظ. والوقف الحسن متعلق بما بعده معنى ولفظ، زي مثلا قلت الحمد لله، خلاص جملة تامة. لكن رب العالمين متعلقة بها لفظا ومعنى، متعلقة بها لفظا ومعنى. قال والأول إما أن يكون استغناؤه، طيب نكمل الكلام. والأول إما أن يستغنى عن تليه أو لا، والثاني إما يتعلق به من جهة المعنى فالكافي، أو من جهة اللفظ فالحسن. والأول إما أن يكون استغناؤه استغناء كليا أو لا. فالأول اللي هو المقصود إن هو يستغنى استغناء كلي، فالأول الكامل سماه هنا وقف كامل، كأواخر السور والمفلحون. كلمة المفلحون زي ما قلنا نهاية الكلام الذي يتعلق بالمؤمنين من أول سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب، وبعد كده الذين يؤمنون بما أنزل إليك، وأجرهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دي نهاية قصة المؤمنين كده. فالوقف هنا بالعلماء سموه وقف تام، هنا الشيخ بيسميه وقف كافي. وقف بيسمينا قال سميه كامل، مش مشكلة الأسماء، مش مشكلة الأسماء، يعني أنت ممكن تسميه بأي اسم، بس المهم الواحد يمشي على المصطلحات القدامى. لكن المهم انك لو سميته بأي اسم تعرف لي المصطلح اللي انت سميته بده تقصد بإيه. ممكن كله يتفق في المعنى، يعني يتفق في التعريف، بس انت سميه باسم ده، سميه باسم ده، سميه باسم، ما فيش اشكال. لا، كما يقول لا مشحة في الاصطلاح. والأول والثاني التام كنستعين، يعني هو عمل التام بدرجة أقل من الايه؟ من الكامل. والأول ما سبق أو لا في الأول، تمام كده. التام خلاه درجة تانية بعد الكامل. الشيخ القسطلاني اللي هو إيه؟ لا يستغني بما بعد عن ما بعده استغناء كليا. الكامل اللي استغنى استغناء كلي، دي سماه، هو سماه كده الكامل. لكن هو في نظره التام الذي لا يستغني عما بعده استغناء كليا، زي كلمة زي إياك نعبد وإياك نستعين، دي سماه تام. وقد يشترك الحسن والناقص في التعلق اللفظي، لكن تعلق الناقص قد يكون أقوى، فكل حسن ناقص بالنظر لتليه. ليه ناقص؟ ليه سمى ناقص؟ لأن الكلام متعلق بما بعده لفظا ومعنى، متعلق بما بعده لفظا ومعنى، وغالبا بيكون فين؟ في نهاية الآيات، الوقف الحسن، أو خلال الآيات لو جبت على كلمة متعلقة بما بعدها لفظا ومعنى، وهكذا. وليس كل ناقص حسن، وليس كل ناقص حسن. وقد يشتد تعلقه بلا بلاحقه حتى يقبح الوقف عليه كما يفهم مما سيأتي. يعني ايه؟ يعني متعلق بما بعده تعلق تام لا يجوز لك فصله عنه. فإذا فصلت الكلمة عما بعدها سمي الوقف وقفا ايه؟ قبيحا. وقد ذهب القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى إلى أن تقدير الموقوف عليه من القرآن بالتام والكافي والحسن والقبيح وتسميته بذلك بدعة. سلام. جمال قراء أبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. ومسميه ومعتمد الوقف على نحوه مبتدع. قال: لأن القرآن معجز، وهو كله كالقطعة الواحدة، وبعضه قرآن معجز تام حسن، كما أن كله تام حسن. طيب نشوف الكلام ده. وأجيب بأن الأمر ليس كما زعم، لأن الكلمة الواحدة ليست من الإعجاز في شيء، وإنما المعجز الرصف العجيب والنظم الغريب، وليس ذلك في بعض الكلمات. يعني أنت لو جردت كلمات القرآن كده، خدت كلمة كلمة، هل الكلمة في نفسها معجزة؟ ولا تركيبها مع الكلمات هو المعجز؟ أكيد التركيب هو المعجز، وإلا فالكلام كلمات القرآن لو فصلتها تجدها من الكلام عادي اللي بيتناوله الناس. وأما قوله إن بعضه تام حسن كما أن كله تام حسن فغير مسلم، لأنه إذا قال القارئ إذا جاء وقف فليس بوقف تام، فليس بوقف تام. هو إيه اللي جاء؟ ما تمش المعنى. وقف تام لا، بل يحتمل أن يكون أراد القائل إذا جاء فلان أو غير ذلك مما هو موجود في كلام البشر. فإذا اجتمع وانتظم وامتاز ظهر ما فيه من الإعجاز انتهى. واعلم أن التام كما يوقف عليه يبتدأ بلاحقه. تمام كده، يبقى ده أول تقسيم. عندنا التام إذا وقفت على الكلمة وقفا وكان الوقف تام غير متعلق بما بعده لفظا ومعنى، يجوز لك أن تبدأ بما بعده، فحينئذ يسمى الابتداء بما بعده ابتداء تام أيضا. واعلم أن التام كما يقف عليه يبتدأ بلاحقه، يبتدأ بلاحقه، يجوز لك أن أنت تبدأ بالكلمة التي بعده. ليه؟ لأن الوقف هنا تام، تم المعنى. ويكون بعد تمام الكلام والفواصل، ويكون يبقى الأمثلة للوقف التام إيه؟ يكون بعد تمام الكلام والفواصل وانقضاء القصص والأخبار. كلمة الفواصل يا شباب لا، يعني لا تشمل رؤوس الآية فقط، بل قد تكون في منتصف الآية، بل تكون في منتصف الآية. ما هم اعتبروا من اتنين واحد. ما هم اعتبروا، هو قسم القسم الأول وقال متعلق بما بعده تعلق كامل أو لا، الكامل تعلق كامل سماه كامل، وتعلق أو لا سماه تام. هنعتبرهم اتنين قسم واحد. طيب احنا كنا بنقول ايه؟ قلنا الفواصل ليست متعلقة برأس الآية فقط، يعني ممكن تقول ايه؟ فآمن له لوط، ده وقف تام ولا وقف ايه؟ وقف تام. وقال إن مهاجر، دي كلام سيدنا إبراهيم، دي كلام تاني متعلق. طيب، إنما يستجيب الذين يسمعون. طيب لو كده وقفتان ليه؟ لأن بعدها كلام تاني، والموتى يبعثهم الله. طب لو واحد قالوا إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، وراح وقف وقف كده يبقى الوقف ده بنسميه ايه؟ وقف قبيح. لو وقف على كلمة والموتى بنسميه وقف قبيح. ليه؟ لأنه غير المعنى، غير المقصود من الآية، لأنه ساوى الموتى بغيرهم، ساوى الموتى بغيرهم بالذين يسمعون. قال رحمه الله عز وجل: واعلم، نعم، كثير من الأمثلة في القرآن، زي مثلا إيه؟ الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. طيب لو راح قارئ: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وراح واقف، غير المعنى خالص، عطف الذين كفروا على الذين آمنوا وخلاهم استحقوا العذاب، وقف قبيح. قال: ولو تعمدوا يكفر. طبعا، واعلم ان التام أن كما ان التام كما يوقف عليه يبتدأ بلاحقه، ويكون بعد التمام، ويكون بعد تمام الكلام والفواصل وانقضاء القصص والاخبار. يبقى متى يكون الوقف وقف تام؟ إذا لم يتعلق بما بعده لفظا ولا معنى. طب أمثلة للوقف التام بعد تمام الكلام: رقم واحد بعد تمام الكلام، اثنين في الفواصل، ثلاثة من انقضاء القصص والأخبار. وقد يكون قبل انقضاء الفاصلة نحو إيه؟ وجعلوا أعزة أهلها أذلة هذا انقضاء حكاية بلقيس: وكذلك يفعلون. واضح ان الامام قسطلاني بيقول ان الفواصل اللي هي رأس الآية، لكن ما لكن الكلام الجماعة العلماء يعني قالوا او فصلوا فيه ان المقصود الفواصل تشمل كل، تشمل رأس الآية وغيرها، يعني كل رأس آية فاصلة، وليس كل فاصلة رأس آية. وجعلوا أعزة أهلها أذلة، دي فاصلة، هذه فاصلة، لكن هو ما بيقولش فاصلة، لأنه يعتبر فاصلة، هو هنا اللي من القسطلاني يعتبر أن فاصلة هي رأس الآية. قال: هذا انقضاء حكاية بلقيس. ثم قال تعالى: وكذلك يفعلون، رأس الآية. وقد يكون في وسطها نحو ايه؟ لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. وقد يكون بعد انقضاء الفاصلة بكلمة، كقوله تعالى ايه؟ لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك ايضا في سورة البقرة: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. بس المعذور يعني ممكن واحد ما يعتبرهاش. ليه؟ لأن في الدنيا والآخرة عند علماء من علماء العد رأس آية، يمكن عند الكوفيين ليست رأس آية آخر الفاصلة سترة. وكذلك، والتام كذلك، والتام كذلك. وقد يكون تاما على قراءة، حسنا على غيرها، نحو إيه؟ إلى صراط العزيز الحميد. تام على قراءة رفع الجلالة اللي هي الله الذي له بعده. وعلى النعت حسن، يعني وعلى النعت حسن، يعني لو بداية الآية الله بالجر على نعت الحميد، فيعتبر الوقف على كلمة الحميد حسن. لكن إذا قرأت الله اسم الجلالة بعدها بالرفع على بداية كلام جديد، فالوقف على كلمة الحميد تعتبر وقف إيه؟ تام لأنها غير متعلقة، وقد يكون تاما على تأويل وغير تام على آخر. كقوله إيه تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. تام تمام كده، تام في الرفع، حسنا في النعت في حالة النعت. وقد يكون استحباب الوقف على التمام وقد أتأكد استحباب الوقف على التمام لبيان معنى مقصود، وهو ما لو وصل طرفاه لأوهم معنى غير المراد. نحن قول ايه: ولا يحزنك قولهم. ده وقف تام، خلاص تام. لكن لو وصلته: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. ده وقف قبيح. ليه؟ لأن نسب قول، نسب كلمة إن العزة لله جميعا دي كلامهم هم، ومش كده بس ان دي كلامهم، ده ان الرسول هيحزن ان هم بيقولوا كده ان العزة لله جميعا فالمعنى اتغير. لا ما فوتش السطر، بس انا قرأته بس عدينا تاني. قال: وقد يكون تاما على تأويل وغير تام على آخر، كقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. الآتي في آل عمران إن شاء الله. قال: وقد يتأكد استحباب الوقف على التمام لبيان معنى المقصود، وهو ما لو وصل طرفاه لأوهم معنى غير المراد، نحو قوله كما قلنا: ولا يحزنك قولهم. انتهى الكلام لحد هنا. والابتداء: إن العزة لله جميعا، لئلا يوهم أن ذلك من قولهم. وكقوله: أصحاب النار، اللي هو اللي في سورة إيه؟ سورة غافر، اللي هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو غفرة من كبرت وشيء لو كتبت لا إله إلا هو المصير، ما لا إله إلا هو إليه المصير، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فيها غلبهم في البال كذبت قبلهم كذبت قبلهم ايه؟ الذين انهم اصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حولها. بس اصحاب النار دي راس آية، اصحاب النار دي راس آية اصلا. نعم. وكذلك حق كلمات ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار. والابتداء: الذين يحملون العرش، لئلا يوهم النعت، لا يوهم النعت. ليه يعني ايه لا يوهم النعت؟ يعني جملة الصلة الذين يحملون العرش، ممكن واحد يسمعها من بتوع النحو اللي هم كده يقول لك الجملة دي نعت لكلمة أصحاب النار. واستدلوا للتمام بحديث أبي بكر أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل: استزده. فقال: اقرأ على حرفين. لا هو مش هيبقى كده. لا. كذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش. أيهم المعنى إيه؟ أن أصحاب الذين يحملون العرش والعياذ بالله من أهل النار، هم معنى كده، مش أن أصحاب النار هم من يحملون العرش. لا، واستدلوا للتمام بحديث ابي بكر ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرا القران على حرف. فقال ميكائيل: استزد. فقال: اقرا على حرفين. فقال ميكائيل: استزد. الحديث الى ان قال: كل كاف شاف ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة، وآية رحمة بآية عذاب. وقلنا قبل ذلك إن هذا الحديث محمول على في بداية التوسعة عليهم، في بداية الأحرف، إن يقرأ بأي حرف أو يختم بأي آية، ما لم يختم بآية عذاب بآية رحمة. ولكن بالعرضة الأخيرة نسخ هذا الكلام، الظاهر ذلك أن يقطع على الآية الذي فيها ذكر الجنة أو الثواب، وتفصل بما بعدها إذا كان ذكر العقاب أو النار. وأما الكافي كده انتهى الوقف التام. وأما الكافي فهو أيضا كالتمام في جواز الوقف عليه والابتداء بتاليه. ليه نبتدأ بتاليه؟ نبتدئ بتاليه لأنه غير متعلق به لفظا. طالما الكلام غير متعلق باللفظ يجوز لك انك تبدأ باللي بعد. وقلنا المتعلق باللفظ معناه من الناحية العربية، الناحية العربية نعت، مستثنى، مضاف إليه، وهكذا. لكن المتعلق بالمعنى دي ما فيش إشكال. وأما الكاف هو أيضا كالتمام في جواز الوقف عليه والابتداء بتاليه، ويكثر في الفواصل، ويكثر في فواصل كغيرها، في الفواصل كغيرها. وقد يكون كده طيب الوقف التام كده معروف، احنا قلنا في نهاية القصص ونهاية الأخبار وهكذا. قلنا مثلا أولئك هم المفلحون، بدأنا بكلام تاني، ده وقف تام انتهى. أما الوقف الكافي زيه، بس الكلام زي التام، بس الكلام يكون ايه؟ هيكون متعلق معنى فقط وليس لفظا، متعلق في المعنى وليس في اللفظ. هيجيب مثال، يكثر في الفواصل كغيرها، وقد يكون كافيا على تفسير أو إعراب على غير كاف على آخر، نحو يعلمون الناس السحر، كاف على أن ما بعده نافية، حسن على جعلها موصولة، اللي هو إيه؟ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يعني يعلمون الناس السحر والذي أنزل على وما أنزل على والذي أنزل على الملكين هاروت وماروت. يعني لو اعتبرنا ما اسم موصول هيتعلق به لفظا، هيتعلق به معنى، فيكون لو اعتبرناها، قال لك لو قد يكون كافيا على تفسير او اعراب غير كاف على اخر، نحو كاف على ان ما بعده نافيه، حسن على جعلها موصوله. لو اعتبرنا ما اسم موصول فيكون متعلق به، يعلمون الناس السحر والذي، يعني في الحاله دي هيكون معطوف على كلمه السحر، فيكون متعلق لفظا ومعنى. فيكون متعلق لفظا ومعنى لأنه متعلق من الناحية العربية، من الناحية العربية نعت معطوف على السحر، معطوف على السحر ومتعلق به اسم موصول، موصول الجملة. طيب لو اعتبرنا كلمة ما نافية وما أنزل على الملكين بننفي الذي أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت، فيعتبر في الحالة دي كافي. الاسم الموصول أحيانا يكون حال للجملة، وأحيانا يكون معطوف عليها، يعني له معاني كتير في الـ بيتعلق بتركيب الجملة نفسه، الواحد ينظر له بتعلقه أو هيئته أو تركيبه في الجملة. كاف على أنزله على أن ما بعده نافية، حسن على جعلها موصولة فلا يبتدأ بها حينئذ. وقد يكون لو اعتبرناه اسم موصول هيتم المعنى، عشان يتم متعلق به معنى ولفظا كمان، متعلق به لفظا ومعنى في حالة لو اعتبرنا اسم موصول، فيكون نقف حسن فقط، وقد يكون كافيا على قراءة غير كافي على غيرها. واستدلوا للكافي بحديث ابن مسعود المروي في البخاري، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، فقلت: اقرأ عليك وعليك انزل، فقال: اني احب ان اسمعه من غيري. فافتتحت سورة النساء فلما بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فرأيته فإذا عيناه تذرفان، فقال لي: حسبك. فأمره بالوقف على شهيدا وهو متعلق بما بعده، لأنه بيان لحالهم. فبدينا كل مثل وكشاء كل شيء، لأنه بيان لحالهم حينئذ، أي يود الذين جمعوا بين الكفر وعصيان الأمر أو الكفر والعصاة في ذلك الوقت أن يدفنوا أو تسوى بهم الأرض كالموتى، أو لم يبعثوا أو لم يخلقوا، وكانوا هم والأرض سواء فيما بعده متعلق بما قبله. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، يعني بيان الحال أو تفسير. وأما الحسن ده كده الوقف الكافي، يبقى خلاصة الكلام في الوقف الكافي أنه متعلق بما بعده معنى لا لفظا، وقد يكون كافي في قراءة وحسن في قراءة أخرى، وقد يكون كافي في قراءة وحسن في قراءة أخرى، زي ما قلنا زي ما قلنا في صراط العزيز الحميد الله أو الله. لو اعتبرنا الله مبتدأ خلاص وقف تام، لا تام وحسن. الله الحميد الله على انه نعت، يبقى متعلق به لفظا، يبقى وقف ايه؟ حسن. قال: واما الحسن والوقف الكافي والتام زي بعض، بيشبهوا بعض في حاله واحده، في حاله ايه؟ ان يجوز لي الابتداء بما بعده، يجوز لي الابتداء بعد الكلمه التي وقفت عليها. ويختلف في إن التام متعلق لفظا ومعنى، أما الكافي متعلق معنى فقط لا لفظا. طيب، وأما الحسن فيحسن الوقف عليه للابتداء بلاحقه لتعلقه به، كالوقف على الحمد لله. ليه الوقف على كلمة الحمد لله وقف حسن؟ لأنه متعلق بما بعده لفظا ومعنى، رب العالمين. لا، حسنا مش هيتم المعنى. الحمد لله هو تمت الجملة، لكن المعنى متعلق معنى باللي بعدها، ربي متعلق بها لفظا أهو مضاف إليه، ربي أو بدل، او بدل لله اللي هو ايه؟ بدل من ربي، بدل من الله عز وجل ربي. وحسن، من ناحية التعلق بالمعنى، رب العالمين معنى اللي هو الله سبحانه وتعالى رب العالمين. لأن تليه غير مستغن عنه إلا أن يكون رأس آية، وأمن اللبس كرب العالمين. فقد قيل بسنيته، يعني كرب العالمين، كالوقف على كلمة رب العالمين، معنى كلام كده الحمد لله رب العالمين. فقد قيل بسنيته لحديث أم سلمة المروي عن أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية، قطع قراءته، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف. دي كل وقفة حسن، دي كل وقفة حسن، لأن متعلق بما بعده لفظا ومعنى. ليه؟ رب العالمين ماله؟ الرحمن الرحيم، نعت لها للرب سبحانه وتعالى، ومتعلق به لفظا أيضا ومعنى. مالك يوم الدين، نفس النظام، متعلقة بها لفظا ومعنى. وروى البويطي فيما نقله عنه صاحب كتاب المدد عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين آيتين، الرحمن الرحيم 3 آيات، مالك يوم الدين 4 آيات، وعد في المصباح إلى الضالين. وإلى السنية في ذلك ذهب الداني، يعني إيه إلى السنية؟ يعني أن الوقف على رؤوس الآي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الإمام الداني وغيره. واختاره البياقي في الشعب لأن الاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم أحرى، والاقتداء بسنته أفضل وأولى. لكن تعقب الجعبري في كتابه الاهتداء الاستدلال بهذا الحديث على سنيته وقف الفواصل بأنه لا دلالة فيه على ذلك، لأنه إنما قصد به إعلام الفواصل. فالإمام الجعبري بيقول لك هو مش موضوع إن هو سنة، موضوع إن هو النبي صلى الله عليه وسلم وقف لإعلام الناس أن هذه رأس آية، مش عشان إن هو وقف هنا وقف سنة، لا. ده رد الإمام الجعبري كده. لكن تعقب الجعبري في اكتساب الاتجاه الاستدلال بهذا الحديث على سنته وقف الفواصل بانه لا دلاله فيه على ذلك، لانه انما قصد به اعلام الفواصل. وقال: وجهل قوم هذا المعنى فسموه وقف السنه، اذ لا يسن الا ما فعله تعبدا، ولكن هو وقف البيان، انتهى، اي بيان الفواصل. وقال في المدد: فما وقف صلى الله عليه وسلم عليه دائما تحققنا انه فاصله، وما وصله دائما تحققنا انه ليس بفاصلة، وما وصله مرة وقف عليه اخرى احتمل الوقف ان يكون لتعريفها او يكون لتعريف الوقف التام والاستراحة، واحتمل الوصل ان يكون غير فاصلة او فاصلة، وصلها لتقدم تعريفها او على الاصل او لتعريف التام فتردد فيه. لذلك اختلفوا علماء العدد بهذا السبب، يعني ده السبب الكلام الإمام الجعبري، هذا الكلام هو السبب في اختلاف عد الآيات كما سيأتينا في جزء عد الآية. وأقول في استدلالهم بحديث أم سلمة هذا على السنية نظر من وجهين، أحدهما أنه رواه أبو داود عن سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج، رواه الترمذي عن علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن ابي ملائكة عن ام سلمة بلفظ يقطع قراءته ويقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف الى اخره. قال الترمذي: هذا حديث غريب، هكذا رواه يحيى بن سعيد الاموي وغيره عن ابن جريج عن ابن ابي ملائكة عن ام سلمة، وليس اسناده متصل، لان ليس روى هذا الحديث عن ابن ابي ملائكة عن يعلى بن مملك عن ام سلمة ان وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا، وحديث ليس اصح، ففيه تضعيف لرواية كان يقطع قراءته، وأن الراجح رواية الليث قراءة مفسرة حرفا حرفا، الثاني قراءة التور بشتي. هذه الرواية ليست بسديدة في الألسنة ولا بمرضية في اللهجة العربية، بل هي ضعيفة لا يكاد يرتضيها أهل البلاغة. ولا ريب أن صلى الله عليه وسلم كان أفصح الناس لهجة، فالأثر أنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقف ليبين للمستمعين رؤوس الآي، ولو لم يكن لهذا لما وقف على العالمين ولا الرحيم لما في الوقف عليهما من قطع الصفة عن الموصوف، ولا يخفى ما في ذلك. ولذا استدرك الترمذي والله أعلم بقوله وحديث ليس أصح، نعم لا ينبغي أن يقال في الوقف على ما ذكر في حديثها أنه قبيح، والوقف على كل كلمة جائز، وأصل القرآن كله جائز، وقد يكون الوقف حسنا على تقدير، وكافيا على آخر وتاما على غيرهما. وأما الناقص خلاص نقف هنا عند نهاية الوقف الحسن، اللي هو قسمنا وقف جائز وغير جائز، وقلنا الجائز التام والكافي والحسن، وانتهينا من الوقف الجائز. أما الوقف غير الجائز اللي هو النقص والقبيح، هذا إن شاء الله عز وجل نبدأ به الحصة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.